والسلام ثم أما بعد، إن شاء الله محاضرتنا اليوم لن تزيد عن نصف ساعة، وسننتقل بعدها إن شاء الله تعالى إلى مسجد جاد المولى لمن أراد أن يأتي معنا. نسعى بإخواننا أخت فضيلة الأخ الحبيب الدكتور زكريا، وإن شاء الله سيكون لنا كلمة وتسمعون أكثر من كلمة في هذا العقد إن شاء الله تعالى. فهنمكث نصف ساعة بالضبط وبعدها ننتقل إلى مسجد جاد المولى لمن شاء أن يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ما زلنا بالطبع نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر او تاريخ دمشق كما سماه ابن عساكر عليه رحمة الله. وما زلت اكرر ان شاء الله تعالى ان هذا البحر العلامة عليه رحمة الله قد قدم لتاريخه هذا بالحديث عن الشام وعن دمشق، ذلك لأنه سمى كتابه كما قلت تاريخ دمشق، فكان لابد وأن يتكلم عن دمشق، وكان لابد أن يتكلم عن الشام على اعتبار أن دمشق جزء من الشام. ومن هنا بدأ ابن عساكر عليه رحمة الله بذكر كثير من الأبواب والأحاديث التي تتحدث عن فضل الشام وعن فضل أهل الشام، وكان من آخرها ذلك الحديث الذي وقفنا عنده ومعه والذي عنون له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، وذكر فيه حديثا صحيحا. هذا الحديث يحدث به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وشامنا ويمننا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، والله سبحانه وتعالى لا يرده ولا يخيبه، فهو يدعو للشام بالبركة. وقلت استكمالا لهذا الحديث، قالوا للنبي او قيل او قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وفي شامنا ويمننا، فقال رجل: وعراقنا. قلت في المحاضرة السابقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ينبغي ان نعلمه، لما قيل له وعراقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. سمعت العبارة؟ هو يدعو صلى الله عليه وسلم للشام ولليمن، ومن قبل دعا أن يبارك الله في مد وصاع المدينة. الجالس يقول وعراقنا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. طبعا بيدعم هذا الحديث، وطبعا هذه الروايات أنا جئت لك بها من خارج تاريخ ابن عساكر، واحنا قلنا ان في بعض الروايات ستحتاج الى شرح سوف نتعرض لشرحها. حينما تذهب الى غير ابن عساكر وتذهب الى صحيح البخاري تجد هذه الرواية موجودة ايضا في صحيح البخاري، النبي يدعو فيقول اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وفي شامنا وفي يمننا، فقال رجل: وفي نجدنا. مش قال بقى ايه في عراقنا، قال رجل: وفي نجدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن ليه قرن الشيطان. قد تسأل الشافعي وابن عساكر يقول في العراق والكلام يتعلق بالعراق، في رواية البخاري والكلام يتعلق بنجد. تعتقد انك لو قرأت لهذا الكلام في ابن عساكر تقول ويتعارض مع ما جاء في صحيح البخاري، فتاريخ ابن عساكر الخبر يتعلق بالعراق، وفي صحيح البخاري الخبر يتعلق بنجد، وهكذا تجد لو بدأت تتبع ما سوف يحدث من الفتن التي ستسبق قيام الساعة. طبعا محاجر عليه رحمة الله ذكر في شرح هذا الحديث الرواية التي ذكرها ابن عساكر والتي تتعلق بالعراق، وقال اني اللي بيقرأ حديث البخاري يعتقد ان المراد بنجد اسم كان معروف في المملكة العربية السعودية. قال وهذا خطأ، وهذا خطأ، خطأ في الفهم، خطأ في الفهم. وساق كلام للامام الخطابي عليه رحمة الله يقول ان كل مكان له نجد، كل مكان له نجد، والنجد هو المكان العالي بالنسبة لغيره، يعني إذا كان فيه ارض مثلا وبعدها مكان عالي يبقى المكان العالي ده اسمه ايه؟ نجدها، خاصة اذا كان من جهة الشرق. تعبيري واضح؟ يبقى كل مكان من جهة شرقه له مكان مرتفع يسمى ايه؟ يسمى نجدا، يسمى نجد. يبقى فيه المكان ويبقى منه مكان عالي، يبقى المكان العالي ده اسمه نجد هذا المكان، اسمه نجد هذا الايه؟ المكان. فشرق المدينة العراق، وهو مرتفع بالنسبة للمدينة، فالعراق بالنسبة للمدينة يعتبره ها نجدها، يعتبر ايه نجدها. ولذلك لفظ الحديث وفي نجدنا مالوش وفي نجد، لو في نجد يبقى معروف ان ده المكان الموجود فين؟ في المملكة العربية السعودية. ولكن المعنى وفي نجدنا اي في المكان الذي يلينا وهو ها مرتفع، وفي نجدنا. فطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم بها الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. فطبعا لا تعارض على هذا بين الروايتين، الرواية التي اخبرت ان القائل قال العراق، والرواية التي اخبرت ان القائل قال وفيه نجدنا. الرواية التي اخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الزلازل والفتن وقرن الشيطان يطلع من العراق لا تتعارض مع الرواية التي اخبرت ان الزلازل والفتن وقرن الشيطان ستطلع من نجد، فليس المراد بالنجد اسم مكان، وانما هو الى المكان المرتفع شرق المدينة وهو العراق. فكلا الروايتين يتلاقى ان شاء الله تعالى، حتى لا يقرأ البعض هذا الحديث في صحيح البخاري فيعتقد ان بينه وبين رواية ابن عساكر تعارض، لا تعارض بين الروايتين. لكن ما يلفت طبعا النظر في هذا الحديث كما قال اهل العلم ان النبي لما قيل له وطلب منه ان يدعو للعراق وهو نجد المدينة المرتفع بالنسبة للمدينة من جهة الايه؟ من جهة الشرق، وهو نجد المدينة، بين انه لا يمكن ان يدعو لهذا المكان وهو العراق، خاصة وقد اطلع على او اطلعه الله على بعض الغيب، فعلم من اطلاعه على بعض الغيب ان العراق ستكون محل الفتن والزلازل وبدع الشيطان. قال اهل العلم وهذا امر تحقق فعلا منذ ان بدأت الفرق او الفرقة والفتن في الدولة الاسلامية، تم بعثها من العراق متمركز يزيد وبعدين الحجاج وبعدين والفتنة التي حدثت بداية بين علي وبين معاوية، وتمخض عنها تمزق الدولة الإسلامية وظهور الفتن ومقتل كثير من آل البيت، كان كل هذا فين؟ الشرارة منين؟ الانطلاقة منين؟ ستجدها من العراق، ستجدها من العراق، وهي بيتوالى عليها من يشعلون الفتن بين الحين والآخر، بين الحين والآخر. فتتبعها منذ الدولة الأموية وأنها كانت مبعث فعلا الفتن والابتلاءات والبدع، وقال أهل العلم منها معنى مطلع قرن الشيطان، يعني ستخرج منها فتنه وبدعه وشرره وتمزيقه للمسلمين وإيقاعه بين المسلمين. هذا شيء للأسف الشديد وقع وحدث وسيظل يحدث، وهو الآن حادث، وهو الآن حادث. يعني حاكم العراق تسبب في إشعال فتنة بين العرب وبين المسلمين حتى في العصر الذي نحن فيه، حينما هم باحتلال الكويت وضرب الكويت ففتح علينا باب فتنة، وهذا حق، فتح علينا باب فتنة. طبعا نحن الان ضد انها تضرب ويضرب اهلها ويضرب شعبها، لكن لا ينكر احد انه يوم ان فعل وتعدى على دولة عربية مسلمة فتح على المسلمين باب فتنة، واعطى ضوءا لاهل الغرب ان يطأوا دول الخليج والدول العربية باقدامهم القذرة. فكان مبعث الفتنة في العصر الحديث صدام حسين، هذا حق، هذا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث، وهذا من الاحاديث التي ينبغي ان يلتفت اليها، ان فعلا العراق ستكون مشعل ومبعث الفتن، ولذلك ستبتلى بالزلازل وكذا وكذا وكذا. هذا مما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث، يوم ان دعا للشام ودعا لليمن، ثم ابى ان يدعو للعراق، وبين العلة في انها مبعث الفتن والزلازل، ومنها يطلع قرن الشيطان. هذا حديث من منتهى الخطورة طبعا، وحديث من الاحاديث التي وضعها بعض اهل العلم في دلالات النبوة، يعني من الاحاديث التي تشير الى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه فعلا كما وصفه ربه لا ينطق عن الهوى. هذه حقيقة، هذه حقيقة. بيأتي بعد هذا ابن عساكر وبيسوق بابا جديدا وعنوانا جديدا، بيؤكد فيه ان الشام ارض مباركة، ارض مباركة. قال وهذا جاء في القرآن الكريم في كثير من المواضع، وفي سياق حديث القرآن الكريم عن كثير من القصص. بدأت بسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، ربنا سبحانه وتعالى قال في حق سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء في الآية 71، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكانت هجرة سيدنا إبراهيم هو يتكلم عنها في هذا الكتاب، كانت إلى أرض الشام، وسيدنا لوط كانت دعوته في أرض الشام، فقال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. بس مش لإبراهيم ولوط فقط، أي باركنا فيها للعالمين، للعالمين. هذا سيتعرف له هو بالبيان والتفصيل لما سيتكلم ويحدثنا في هذا الكتاب عن هجرة سيدنا ابراهيم ورحلته ان شاء الله تعالى الى ارض الشام. جاء بعدها وتكلم عن نبي الله سليمان وقال ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فتجري بامره الى الارض التي باركنا فيها كان كما سلقها في تفسير هذه الآية ان الريح كانت تحمل وتحمل جنده الى ارض الشام. فمع نبي الله ابراهيم مع نبي الله لوط اخبر انها ارض بارك الله فيها العالمين. مع نبي الله سليمان اخبر ان الريح كانت تجري بامره الى هذه الارض وصفها الله سبحانه وتعالى التي باركنا فيها. جاء عن بني اسرائيل اليهود ومعلوم ان اليهود لما خرجوا من مصر دخلوا الى ارض فلسطين وارض الشام ونعموا بخيرها ومن الله عليهم بفتح ارض فلسطين والاستقرار في ارض الشام على يد نبي الله يوشع ابن نون كما ذكرنا هذا في محاضرات التفسير. فربنا بيمن على بني اسرائيل انهم كانوا يعني مستضعفين حينما كانوا في مصر وكان فرعون يستذلهم وكانوا يجعلهم يعملون الاعمال الشاقة ولا يأخذون اجرا وفعل بهم الافاعيل والى ان قتل الذكور واحيا الاناث وما الى هذا. فربنا بيمن على بني اسرائيل انه نجاهم من فرعون مصر وجعلهم يدخلون ارض بيت المقدس والشام وينعمون بخيرها. فيقول كما جاء في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فلا تجد ذكرا لأرض الشام ولا لبلاد الشام إلا ومصحوبا بكلمة باركنا. وهي فعلا كما يقول ابن عساكر هي ارض مباركة من الله سبحانه وتعالى. ختاما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويحقق الله سبحانه وتعالى له رحلة الاسراء فيقول في القرآن الكريم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. فسبحان الله شيء ملفت للنظر فعلا ان لا تذكر بلاد الشام ولا ارض الشام الا ومنصوص عليها بالبركة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولذلك انطلاقا من هذا ويذكر رواية ان رجلا جاء الى كعب وقال اني اريد الخروج ابتغي فضل الله. طبعا الله سبحانه وتعالى قال ومن يهاجر فعلا هو يهاجر كده في الارض يجدها مراغما كثيرا وساعة. فنحن امرنا ان احنا نخرج مهاجرين لطلب الرزق. وزي ما قلنا زمان لاخوانكم ان الهجرة نوعان، هناك هجرة هرب وهناك هجرة طلب. وهجرة الهرب هذه الهجرة التي فعلها نبي الله ابراهيم وفعلها نبي الله موسى وفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج هروبا من بطش المشركين وما الى هذا. هذه هجرة مشروعة، هجرة الهرب انك تترك ارضا بها كفر بها اساءة الاسلام واهلي وكذا كذا وتنتقل الى ارض فيها عز للإسلام وأمان للمسلمين، هذا شيء مطلوب. وهجرة الطلب منها طلب الرزق في أنواع، منها الهجرة لأجل طلب الرزق بشرط كما قال أهل العلم أن لا تكون إلى بلاد كفر زي ما بيفعل بعض الخربانين التعبانين عندنا ويروح يطلب الرزق ولقمة العيش في بلاد الكفر. وهذا الشيء أنا اتكلمت عنه في خطبة كاملة أن هذا لا يجوز شرعا والنبي تبرأ من مثل هذا وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين وقيم منهم النبي بريء منه. وأنا قلت في هذا رد على أولئك المغفلون الحمقى حتى من أصحاب العمائم يطلعوا في التلفاز وقالوا ان اللي اتعمل في امريكا ده لو كان بايدي اسلامية فهم ضرروا المسلمين اللي قاعدين هناك وهم متنيرين قاعدين هناك بيعملوا ايه اللي قاعد هناك قاعد بيعمل ايه هذا لا يجوز له شرعا فالهجرة الى بلاد الكفر مرفوضة شرعا ومنوطة بقيود وشروط شروط وشروط هامة جدا ودقيقة جدا فاللي بيفعلوا هؤلاء همج مش عارفين حاجة. فالراجل بيسأل أبي أنه يريد أن يأخذ في الأرض يبتغي من فضل الله وهو بهذا إن شاء الله تعالى يريد أن ينتقل من بلد مسلم إلى بلد مسلم وكانت بلاد المسلمين بسم الله ما شاء الله من أقصاها إلى أقصاها. فبماذا أشار عليه كعب؟ فقال عليك بالشام. شو بنصحه عايز تهاجر سعل رزقه عليك بالشام فإنه ما نقص من بركة الأرضين يزاد بالشام. أي بركة تنتزع من الأرض تخش على فين؟ على الشام. وابن عساكر بيذكر أن هذا ورد في حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قال هذه الكلمات ويقول اني طبعا ابي ما كان يخبر بهذا باجتهادي ومن تلقاء نفسي لان هذا امر يتعلق بغيب لا يعلمه الا الله الله. فهذا حق انه يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان اي بركة بتعرز من الارض يعني تنقطع من الارض فتذهب الى بلاد الشام. فكانت نصيحة للرجل الذي خرج يريد التوسع في الرزق وفي طلب الرزق انه دله على ارض الشام. طبعا لسه هنشوف ان شاء الله تعالى حديث عجيبة جدا وغريبة جدا وطيبة جدا. مش غريبة حكما لان الغرابة في الحديث ضعيفة لكن غريبة على مسامع الناس يعني لم يعتادوا ان يسمعوها ستتعلق بالشام وما ذكر في فضل الشام. والان ان شاء الله كما قلت احنا هننتقل الى مسجد جاد المولى علشان نحضر عقد القران اللي عارف المسجد عارفه اللي مش عارف فيه اخوه عارفينه فنحضر عقد قران اخت اخونا المضطربه وهيبقى فيه كلمات طيبات لاهل العلم هناك ان شاء الله.